بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين. وبعد، الآن في تزيد، الآن في زيادة الشرح. معنى بسم الله أي أبتدئ بسم الله، ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع، ومعناه من له الإلهية وهي القدرة على اختراع المعدوم إلى الوجود. فالرحمن أي الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم أي الكثير الرحمة للمؤمنين. ومعنى الحمد لله أي نثني على الله ونمدحه بألسنتنا على ما أنعم به علينا من النعم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه. ورب العالمين معناه مالك العالمين، هذا معنى العالمين بحسب الأصل. وقد يرد هذا اللفظ بمعنى الإنس والجن كما في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. ورب العالمين معناه مالك العالمين أي مالك كل ما دخل في الوجود، والمدبر لجميع المخلوقين أي الذي قدر كل ما يجري في العالم، قدر للخلق أرزاقهم وتطوراتهم وأعمالهم وتصرفاتهم وكل ما يطرأ أو يحدث فيهم. قال مثلا، قال: فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها من الاعتقاد ومسائل فقهية، من الطهارة إلى الحج، وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي. الشرح في هذا الكتاب أغلب أمور الدين الضرورية التي يجب على كل مكلف بالغ عاقل معرفتها، كذلك فيه مسائل في العبادات والمعاملات. والعبادات الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة ونحو ذلك. أما المعاملات فهي البيع والشراء والشركة والقرض ونحو ذلك. فأما الشافعي رضي الله عنه فاسمه محمد بن إدريس، ولد 350 وتوفي 204 هجرية، وفي أجداده شخص اسمه شافع لذلك لقب بالشافعي، ومذهبه يقال له المذهب الشافعي، ومن يأخذ بمذهبه يقال له فلان الشافعي. قال: ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره. الشرح في هذا الكتاب بيان معاصي القلب والجوارح أي بيان ذنوب القلب وذنوب الجوارح. والجوارح جمع جارحة، وهي أعضاء الإنسان كاليد والرجل والأذن والعين واللسان. قال: الأصل لبعض الفقهاء حبر الدين، وهو عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل. الشرح أصل هذا الكتاب للشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي الحضرمي، والعلوي نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الاصطلاح، وهذا عادة الحضارمة، يسمون من كان من ذرية علي علويا. توفي 1272 للهجرة. ثم زيد على الأصل زيادات جيدة، فإن ذلك شأن الاختصار المعروف عند المؤلفين، لأنه ليس ملتزما عندهم أن لا يبدل المختصر في مختصره بعض ما في الأصل أو أن لا يأتي بزيادة. أما الشيء الحسن يقال له نفيس، المذكر يقال له نفيس، أما في المؤنث يقال نفيسة، كقولهم: هذه خصلة نفيسة. قال: مع حذف ما ذكره في التصوف وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع. وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبوثيني لتضعيف ما في الأصل. الشيخ أي تركنا من أصل هذا الكتاب ما يتعلق بالتصوف وضعفنا بعض المواضع التي في الأصل وذكرنا ما رجحه البلقيني رحمه الله. والشيخ عمر بن رسلان كان من أكابر علماء القرن الثامن الهجري، ولد سنة 724 وتوفي سنة 805، وكان في عصره عالم الدنيا. والبلقيني نسبة إلى بلقينة بلدة في مصر. قال فينبغي عنايته به ليقبل عمله. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. الشرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة على كل مسلم أي علم الدين الضروري، أي علم الدين الضروري الشامل لمعرفة الله ومعرفة رسوله وغيرهما من ضروريات الاعتقاد، والشامل أيضا لمعرفة أحكام الصلاة والطهارة شروطا وأركانا ومبطلات وغيرهما من ضروريات علم الدين. ولما كان هذا المختصر حاويا لهذه الأشياء كان ينبغي الاعتناء به أي لاشتماله عليها. فينبغي لطالب العلم المكلف أن يعتني بتحصيل ما في هذا الكتاب من العلم فيخلص النية فيه لله ليكون عمله مقبولا عند الله. قال المؤلف: ضروريات الاعتقاد. قال المؤلف: أصل يجب على كافة المكلف. الشرح. أن هذا بيان ضروريات الاعتقاد، أن يذكر هنا ما يلزم ويجب اعتقاده على المكلف. وضروريات جمع ضروري، الشيء الذي لا يستغنى عنه يقال له ضروري. ويقال أيضا الضروري للشيء الذي يفهم بلا تفكر، كقول الناس: واحد نصف الاثنين، وكون النار حارة. أن علم التوحيد هو أساس قواعد عقائد الإسلام، وهو أشرف العلوم، وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنيوية، وبراهينه الحجج القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية. ويسمى هذا العلم علم التوحيد وعلم أصول الدين، ويسمى علم الكلام. قال المؤلف: الشيخ هو عندي في كلام الشيخ دروس يعني شروح للشيخ على المختصر كما نجيب منها مخطط. قال المؤلف: فصلا يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. الشرط. المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان صحيح السمع لم يكن أصم. فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يسلم ويعمل بشريعة الإسلام، أي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. ومن مات قبل البلوغ فليس عليه مسؤولية في الآخرة. وكذلك من اتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ فمات وهو مجنون فليس مكلفا. لو كفر قبل البلوغ ثم جن ثم اتصل جنونه من قبل البلوغ إلى ما بعده فمات وهو مجنون هذا كافر، لكن ما عليه عذاب بل هو ناجٍ. وكذلك الذي عاش بالغا ولم تبلغه دعوة الإسلام أي أصل الدعوة، وليس شرطا لبلوغ الدعوة أن تبلغه تفاصيل عقائد الإسلام بأدلتها، بل يكون مكلفا بمجرد أن يبلغه أصل الدعوة، ولا يكون له عذرا أنه لم يكن فكر في حقية الإسلام برهة من الزمن، لأن الرسول ما كان يمهر الكفار برهة من الزمن ليفكروا بعد أن يبلغهم دعوة الإسلام في حقيتها يوما ولا يومين ولا أكثر من ذلك، بل كان يعتبر ذلك كافيا في انتفاء العذر عنه إن لم يتبعه الإسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا الله فيك. قال كان يكتفي بأن يسمع العرب المشركين في الموسم أي موسم الحج حين يجتمعون في موسم الحج وغيره أي موسم الحج وغيره قال أي موسم الحج وغيره حين يجتمعون من نواح شتى أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله، كان يمر فيهم مرورا، ثم لما جاء الإذن بالقتال كان يحارب كل من استطاع محاربته من كل أولئك الذين بلغهم بعد تجديد الدعوة أو من غير تجديد إلا من بدت له مصلحة في مصالحتهم لمدة معينة لا للأبد. لذلك قال العلماء يستحب تجديد الدعوة بلا إيجاب أمام القتال، فقد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل بني المصطلق مصطلق التسكين لا كسر الله لا تسكين قط لا كسر مصطلق أنه صلى الله عليه وسلم قاتل بني المصطلق وهم غافلون أي لا علم لهم، فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم. فلو كان يشترط لجواز مقاتلة الكفار أن يعقوا مهلة للتفكير في صحة الإسلام وحقيته فالرسول كان أولى بذلك، لكنه لم يكن يمهلهم برهة للتفكير، بل اكتفى لقتالهم لأنه كان بلغهم قبل ذلك أصل الدعوة. فذلك دليل على أن من سمع في الأذان الشهادتين وهو يفهم العربية فهو مكلف، فإن مات ولم يسلم استحق عذاب الله المؤبد في النار. استحق عذاب الله المؤبد في النار. هكذا حصل من الأنبياء الذين كانوا قبله. من أنهم قاتلوا لإدخال الناس في الإسلام، موسى عليه السلام أمر أتباعه بقتال الجبارين الذين كانوا مسيطرين على القدس فلم يطيعوه فمات قبل أن يصل إلى القدس، فدفن بأرض قريبة من الأرض المقدسة. أليس الجهاد خاصا بسيدنا محمد كما يظن بعض الناس؟ والمقصود بالجهاد هو إدخال الناس في دين الله الإسلام، لأنه لا يحصل شكر المنعم الخالق إلا بالإسلام، أي إفراده بالعبادة. والإيمان بالرسول الذي أرسله ليعلم الناس ما يحب الله وما يكره الله، ولا يحصل شكر المنعم الخالق بغير ذلك من إطعام المساكين وإغاثة المكروبين ونحو ذلك. وأن نية الثبوت على الإسلام ضرورية، فإن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال. إلى هنا. بارك الله فيك. Thank you.